وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أما الإجماع على وجوب الزكاة فقد جاء في مصنفات كثيرة، منها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس، إلى أن قال: وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها. أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل لتارك الزكاة عقوبة عظيمة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبته العظيمة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطويق المال للعبد يوم القيامة إذا منع زكاة ماله، كما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. والشجاع الأقرع هو ذكر الحياة، وصار أقرعا من تمعض فروة رأسه لكثرة سمه. مثل له ماله شجاعا أقرعا، له زبيبتان يطوقهم يوم القيامة، يأخذ بالهزمتين يعني بشدقين، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الإمام مسلم في ليل هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما فردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى ذريه إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. أيها الإخوة المسلمون، شريعتنا شريعة كاملة ليس فيها نقص، بل هي تامة ولله الحمد، صالحة لكل زمان ومكان، مشتملة على جميع الأحكام. فالزكاة تجب في أموال مخصوصة، أولها زكاة المال، وتسمى زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية كالجنيه والدولار وغيره مما يتعامل به الناس في البيع والشراء. ويشترط لكي تخرج زكاة هذا المال، يشترط شرطان لوجوبها: الأول أن يبلغ مالك النصاب. وما هو نصاب زكاة المال؟ إذا بلغ مالك ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص أو ما يساويه من غير الخالص، ويعبر عنه الفقهاء ب20 مثقال من الذهب، أو بلغ ما يساوي 595 جراما، ويعبر عنه الفقهاء بمئة 200 درهم إذا بلغ المال هذا النصاب فإنك تستقبل به سنة هجرية. فإذا بقي عندك هذا النصاب ولم ينقص وجبت عليك الزكاة. إذن شرط زكاة المال حلول الحول، يعني مرور سنة هجرية بعد بلوغ المال للنصاب. ومقدار الخارج في هذه الزكاة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع العشر، ربع العشر في زكاة المال. القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الزكوات وهو عروض التجارة. قال الفقهاء: وهو كل ما عرضه الإنسان ليتجر فيه. وإن اشترط لوجوب الزكاة فيه شرطان أيضا كزكاة المال. الأول بلوغ النصاب، إذا كانت التجارة التي عندك بلغت النصاب وهو ما يساوي كما ذكرت آنفا 85 جراما من الذهب الخالص، فإنك تستقبل بها عاما هجريا تماما. فإذا بقي النصاب كما هو تخرج أيضا ربع العشر كزكاة المال تماما. القسم الثالث وهو السائمة من بهيمة الأنعام، وهي البقر والإبل والغنم. وهذه يشترط فيها بلوغ النصاب وحلول الحول، كما في كتاب الصديق رضي الله عنه لأهل البحرين، كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهوا من البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، يعني الزكاة، فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 رمية شاة، إلى 20 رمية شاة. وإن اشترط في زكاة الماشية 3 شروط. الشرط الأول أن تكون سائمة، يعني ترعى أغلب الحول، قيل أكثر من نصف السنة وقيل 9 أشهر. أن ترعى أغلب الحول بلا كلفة، يعني ترعى في الصحراء بدون أن تتكلف لها المال. والشرط الثاني وهو بلوغ النصاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والنصاب في الغنم إذا بلغت 40 شاة كبيرة كانت أم صغيرة. والزكاة في البقر والجواريس 30، والزكاة في البعير والجمال 5 من النصف. فإذا بلغ المال هذا الشيء أو هذا النصاب وحال عليه الحول وكانت سائمة ففيها الزكاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت قد فعلت مشروعا للتسمير مثلا من الغنم أو الإبل أو البقر فهذا فيه زكاة عروض التجارة وليس فيه زكاة ماشية كما ذكر العلماء، يعني تخرج ربع العشر. أما إذا ربيت 5 أو 6 في بيتك لكي تستعملها في الحرث والزرع والأحوال وتنفق عليها من الأموال تطعمها من أرضك ومزرعتك ونحوه، فمهما بلغت ليس فيها زكاة، لأن هذا الشيء لا بد أن يشترط فيه أن تكون سالمة، يعني ترعى أغلب الحول بلا كلفة. أيها الإخوة المسلمون، لقد بين كتاب ربنا جل وعلا مصارف الزكاة الشرعية وهي 8. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا ما سنخبركم به في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما سمعتم أيها الإخوة أن أصناف المستحقين للزكاة ثمانية لا يزيدون على ذلك، لأن الله قال إنما الصدقات، وعلماء اللغة يقولون إنما من أساليب الحصر، يعني لا يمكن الزيادة على ذلك. إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين، فأول قسم هو الفقير، وهو الذي لا يجد ما يكفيه من القوت لمدة سنة، والمسكين وهو من عنده مال ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أن عندهم سفينة لكنها كانت لا تكفيهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حاضر لها أو جاب لها، ولكن انتبهوا لا بد أن يكون هؤلاء معينون من قبل ولاة الأمور، وليس تبعا لجمعية أو جماعة إرهابية، لا بد أن يكون قد عينوا من قبل ولي الأمر والحاكم المسلم، فهؤلاء مرقون من الزكاة. والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم عمان السيد المطاع من الكفار في قومه، يرجى إسلامه يعطى من الزكاة حتى يحكم في الإسلام فيدخل فيه. والثاني ضعيف الإيمان من المسلمين، يعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه. الخامس من أقسام الزكاة النقاب، وهم المكاتبون فك النقاب وعتقها، هؤلاء يعانون حتى يخرجوا من حبس الكفار. السادس الغارمون، وهم قسمان: من غرم لنفسه يعني أخذ الأشياء لنفسه واستدان ولا يستطيع السداد، فهذا يعطى من الزكاة. والثاني من أخذ لغيره يعني يدخل للإصلاح بين الناس، فغرم غرامة وتحمل حمالة للإصلاح بين الناس حتى ولو كان هو في نفسه غنيا فإنه يعطى من الزكاة حتى يصلح بين الناس. الثامن والأخير وهو ابن السبيل، وهو الغريب المسافر الذي انقطع به الطريق وليس معه من المال ما يوصله إلى ماله، فإنه يعطى من الزكاة بقدر إيصاله إلى ماله، بقدر إيصاله إلى ماله حتى ولو كان غنيا في بلده يعطى من الزكاة. وأحب أن أنبه هنا أيها الإخوة على تنبيه مهم، وهو على المسلم أن يتحرى لزكاته، فأن يخرج زكاته في الموضع الذي هي فيه كما أمر الله: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي النقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وعليه أن يتجنب أن يعطي الزكاة للجمعيات المشبوهة أو الجماعات المنحرفة التي تستغل الزكاة في الفساد والإفساد والتفجير والاغتيالات والعمليات الإرهابية. واعلموا رحمكم الله أنكم متى أعطيتم زكواتكم لولي أمركم فهي مجزئة يبرأ بها رب المال، سواء كان الحاكم عدلا أم جائرا. قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مسنده ذاكرا جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاهم الله أمركم، فمن فرط لنفسه ومن أثم فعليها. وعن الحاكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. فلما عادوا عليه قال: ادفعها إليهم. وعن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما قال: ادفع زكاة مالك إلى السلطان. وعن حارثة بن أبي الرجال قال: سألت عمرة عن الزكاة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: ادفعوها إلى أولي الأمر منكم. وأما التابعون فقال الحسن البصري أبو سعيد الإمام أهل البصرة رحمه الله: أربع من السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والقضاء. وعن مجاهد بن جبر وعن صهيب بن أبي رباح تلميذ ابن عباس ترجمان القرآن وفقيه الأمة قال: أد زكاة مالك إلى السلطان. تأملوا كلام السلف يا عباد الله من الصحابة والتابعين، وانظروا إلى هذه الفتاوى المضللة لزعماء هذه الجماعات الجاهلة التي تدعي السلفية كذبا وزورا، حيث سئل أحدهم الرأي في رفض مجمع البحوث الإسلامية مشروع تقليل الزكاة وجمعها من قبل الدولة وتوزيعها، فأجاب: أحسنوا، لا لأن هذا ليس نظاما إسلاميا، ولكن لأن الدولة ليست دولة إسلامية. كذبت وكذبت، كبرت كلمة تخرج من فيك إن تقول إلا كلمة. ومعلوم أن الدولة في الإسلام إما دار كفر أو دار إسلام، فإذا لم تكن دولتنا وبلدنا مصر يا سعادة الدكتور دولة إسلامية فما لا تكون إذن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحقا كما أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عيينة المهندي قال: لا يتصدر إلا سائق أو مائق، لا يتصدر لتعليم الناس بدون تمدن في العلم إلا سائق أو مائق. قال المنظور في لسان العرب: النائق الحارق حمقا وغداوة. وكما قال ابو الحسن المنجم المتوفى في سنه 48 يعني في القرن الخامس: تصدر للتدريس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس، وحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هللت حتى بدا من غزالها كناها، وحتى سامها كل مفلس. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتصدر لتعليم الناس بدون أن يتعلم وأن يأخذ العلم عن أهله، لا سيما في الأمور العظيمة التي تمس الأمة كلها، ولا سيما في أمور الدماء وأمور البلدان العامة، إلا بعد الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. أيها الإخوة المسلمون، حافظوا على دعواتكم، يبارك الله لكم فيها، فإنها من التكافل الاجتماعي بين المسلمين. وكما قال علامة السعدي رحمه الله: لو أن كل مسلم أدى زكاة ماله ما بقي بين المسلمين فقير. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم مكنا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، ونحن نرجو في الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الأمانة سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد عنا كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اشهدوا حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتنا قسم من اقسام الزكاه الواحده وهو زكاه الزروع، زكاه الحبوب والزروع. واشترط في هذه الزكاه شرط واحد وهو بلوغ النصاب، لقول الله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. إذا كنت بتزرع القمح أو الذرة أو الفاصوليا أو أي حبوب مما يحتاج ويتخذ، كيف تؤخذ زكاتك؟ ها؟ كيف يا حاج أحمد؟ قول، طلع زكاتك إزاي؟ الزروع طلعها على نص العشر. إذا كنت بتروي على حسب ما بتروي، إذا بلغت الحبوب اللي عندك اللي طلعتها في الأرض خمسة أوسق والوزن 60 صاع، يعني ما يساوي من القمح الجيد 612 كيلو. إذا وصلت هذا المقدار 612 كيلو تطلع كام؟ على حسب الري. إذا كنت بتروي على ماء النظر يعني بدون كلفة تطلع كام؟ العشر، تطلع العشر كام؟ أما إذا كنت بتروي بالمكاين زي أغلب حال الآن الماتور والماكينة والجهاز والكهرباء إلى آخره تطلع كام؟ نص العشر، تطلع نص العشر. طب الخضروات والفاكهة هل تعد معاملة زكاة الجمهور أم عروض التجارة؟ عروض التجارة زي الموز والفراولة، هذه الخضروات التي لا تمتاز ولا تتخذ تعامل معاملة زكاة عروض التجارة. وفقنا الله وإياكم. ونسينا هذا القسم السابق من مصارف الزكاة في سبيل الله، وهم المرابطون والهزاة من قبل الحكومة. إذا كان هناك من يرابط على الثغور والحدود هذا يعطى من الزكاة، يعني من قبل ولي الأمر. وقاس عليه بعض العلماء طلاب العلم الذين يطلبون العلم يأخذون من الزكاة العلم. وفق الله وإياكم ويحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم ورضاه أن يتقبل منا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.